كذلك ولا دخل لله جل وعلا في أعمال بني آدم. وهؤلاء ضلوا ضلالا بين، ولهذا انقسموا إلى قسمين، قسم قال بذلك وقسم قالوا بضده تماما، وقالوا إن العبد ليس له أي تصرف وإنما هو بمنزلة الآلة التي تدار، فليس له لا إرادة ولا قوة ولا عمل، وإذا أضيف العمل إليه فهو على سبيل المجاز، كما يقال طلعت الشمس أمطرت السماء مات فلان. والحقيقة أن المطلع غيرها والممطر غير السماء، وكذلك الموت ليس بيد فلان وإنما أميت. وهكذا حتى قالوا في الأعمال التي هي ظاهرة مثل الأكل والنوم والشرب والمشي والذهاب كل ذلك على سبيل المجاز، واستدلوا في بهذا على ضلالهم بأمور مشتبهة كقوله جل وعلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وحديث احتجاج آدم بالقدر كما في الصحيحين أن موسى عليه السلام قال يا ربي أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله جل وعلا آدم وقال له أنت آدم؟ قال نعم. قال لما خيبتنا ونفسك خرجتنا من الجنة؟ قال أنت موسى الذي كلمه الله بدون واسطة وكتب له التوراة بيده؟ قال نعم. قال كم وجدت في التوراة قبل أن أخلق فعصى آدم ربه فغوى، كم وجدته مكتوبا قبل خلقي؟ قال وجدته مكتوبا قبل خلقك بأربعين سنة. قال أتلومني على شيء كتب علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى، يعني غلبه بالحجة. فهذه وأشباهها يلبسون بها ويتعلقون بها ولا متعلق لهم بها، لأنها كلها حق، هو كتاب الله وأحاديث رسوله لا تتضارب ولا يكذب بعضها بعضا بل تتفق ويصدق بعضها بعضا، ولكن الهداية بيد الله، فلا بد أن يكون الإنسان قد كتب الله هدايته فهيأ له الأسباب التي يهتدي بها. أما الفريق الثاني الذي يقابل هؤلاء فهم يقولون العبد هو المكلف، والعبد له قوة وقدرة ونظر وبصر، فهو إذا آمن فقد آمن بقوته ونظره وبصره، وإذا كفر فكذلك، لأن الله قال جل وعلا يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فجعل الأمر إليهم. وإذا قيل لهؤلاء إن الله جل وعلا هو الذي يضل كما قال من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، قالوا معنى ذلك البيان، إن الله يبين الحق ويوضحه على لسان رسله. وكذلك محتج عليهم بقوله جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، قالوا نفس الكلام، يعني هذا بيان وإيضاح، أما الهدى الذي هو فعل الخير ترك الشر بيد الإنسان. وكلا الطائفتين كل واحد معها شيء من الحق وشيء من الباطل، تبس الحق بالباطل عندهم فضلوا، وهدى الله جل وعلا الذين اتبعوا كتابه وعلموا أن الهدى بيد الله وأن البيان والإرشاد ما يكفي في كون الإنسان يهتدي، بل قد يتبين له الحق ولكنه لا يهتدي لأن الله لم يرد هدايته، فلا يهتدي إلا من أراد الله هدايته ويسر له الأسباب. وكذلك الضلال، إذا أراد الله جل وعلا إضلال عبد وكله إلى نفسه وإلى نظره فضل، لأن الله جل وعلا لا يظلم أحد. والشبهة التي دعت هؤلاء إلى هذا القول، نعم، يقول كيف مثلا يضل الله العبد ثم يعذبه على فعله، يكون هذا ظلم. الجواب عن هذا نقول إن خلق الهدى في القلوب وتزيين الإيمان فيها هذا أمر خارج عن مقدور الإنسان، وهو فضل الله، والله يؤتي فضله من يشاء ويمنعه من يشاء، وإذا منع فضله جل وعلا فليس أحد يحاسبه أو أنه يكون ظالما. ومع ذلك لم يستطيع الجمع بين قدر الله وبين شرع الله، الله يأمر بالخير ويعيد عليه وقد قدر الأمور قبل وجودها، فما استساغ هذا؟ ذلك أن العقول مهما يعني كانت من الكمال فهي قاصرة، قد لا تستوعب ذلك، وهذا أمر قديم. أما الفريق الأول فلا شك في أنهم أضلوا الشيء، ولكن يقول العلماء في الفريق الأول الذين هم الجبرية جوابهم أن يطبق مذهبهم عليهم. وكيف يطبق؟ يقول إذا لقيت أحدهم فضربه في صكه في وجهه أو في رأسه وقل ليس هذا فعلي، لا تلومني، أنا ما لي فعل، فهل مثلا يرضى؟ لن يرضى أبدا، بل يزداد غضب، كيف تضرب وتقول ما ليس فعلي؟ وقد جبل الله جل وعلا خلقه على أن كل أثر له مؤثر وكل فعل له فاعل، حتى الصبيان، الصبي الصغير إذا ضرب وبكى لو تقول له اسكت ما حد ضربك ما اقتنع حتى تقول أضرب اللي ضربك وكذا، إن هذه الفاعل لا بد أن ينسب إليه الفعل، الله جل وعلا سبب الأسباب. أما قول الله جل وعلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذه فيها نسبتان للفعل، نسبة إلى الله ونسبة إلى رسوله، فأمر كان أن الله أمره أن يأخذ حصبة من التراب ويرمي بها نحو وجوه الكفار، فتناول الحصبة والرمي باليد تحريكها والرمي هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إيصال المرمي به إلى أعين المشركين هذا فعل الله، ليس للرسول فيه دخل، وهذا الذي نفي عنه، لهذا قال وما رميت إذ رميت، فأثبت له الرمي ولكنه نفى عنه إيصال التراب والحصبة إلى مناخر المشركين وأعينهم كلهم، فهذا غير المثبت، فإذا لا حجة في الآية. أما حديث آدم، آدم عليه السلام احتج بالقدر على المصيبة ولم يحتج على الواقع تقدير، فالمصيبة أمر وقع وانتهى ولا حيلة فيه، فهذا يحتج به، يحتج عليه بالقدر، قل هذا شيء قدره الله ولا حيلة لنا فيه انتهى، بخلاف الفعل الذي يفعله الإنسان من الذنوب والأعمال، يجب أن يقال إذا كنت قصرت فاجتهد، وإذا كنت أذنبت فتوب، هذا المخرج، ما هو المخرج أنك تقول هذا تقدير، هذا إساءة وذنب على ذنب. فإذا لا حجة لهم في هذا، في هذا الحديث، إذ لو كان الاحتجاج بالقدر على الذنب نفسه لقال له آدم أنا قد تبت من الذنب، فكيف تلومني على ذنب قد تبت منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب عليه. ويمكن آدم أن يقول لموسى أنت قتلت نفس، لماذا قتلتها؟ لا يمكن، ولكنه يعلم أن الله تاب عليه فلا يحتج على الذنب. فإذا الاحتجاج بالقدر بما ذكر هؤلاء هو على المصائب ليس على الذنوب والمعائب، أما الذنوب يجب أن يتاب منها. الفريق الثاني الذين يقولون أن الإنسان هو الفاعل استقلالاً وليس لله في ذلك دخل، هم ضالون أيضا ومخالفون للواقع ولتقدير الله جل وعلا، كما أخبرنا ربنا جل وعلا أنه ما يشاء يفعله وأنه لا يخرج عن مشيئته شيء، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، المشيئة بيد الله جل وعلا يفعل ما يشاء ولكنه ييسر ما يريد، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال إن كل واحد منكم قد كتب مقعده في الجنة أو النار، فقال أحد الصحابة ألا نتكل على كتابتنا وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، الله ييسر العبد للشيء الذي خلق له بأن يعمل الأسباب ويعمل الأعمال التي ييسرها الله جل وعلا له. ولهذا أمرنا بطلب الهداية من ربنا جل وعلا في كل آن ووقت. قال جل وعلا من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وهذا ما خرج عنه شيء من المكلفين، من يشاء أن يمنعه الهدى ضل، يعني لا يقال إنه لماذا ما ساوى بين خلقه ما هداهم، الله جل وعلا ولو شاء لهدى الناس أجمعين جميعا، ولكنه يعلم جل وعلا أن بعض الأماكن ما يصلح أنه يكون محل للهداية محل للفضل، وإنما يضع فضله حيث يكون قابلا للهدى ويكون محلا له، أما بعض المحلات ما يصلح أن يكون محلا للفضل والإحسان من الله، فيمنع جل وعلا فضله، وليس معنى ذلك أنه يظلمه، لأنه أعطاه قدرة وأعطاه أيضا فكر ونظر واختيار، صار بقدرته واختياره يفعل الفعل، والناس متساوون في هذا، ولهذا آمن بعضهم وكفر بعضهم، وإنما هذا فضل الله فيه من يشاء. وقال جل وعلا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. والتنزيه هنا بني للمفعول زين له سوء عمله، لأن القاعدة في هذا أن الشر أنه لا يضاف إلى الله، وإن كان داخل في تقديره وفي قدره جل وعلا، ولكن أدبا مع الله. ولهذا جاء في القرآن على ثلاثة أقسام: إما أن يفعل أن يحذف فاعله كما في هذه الآية زين له سوء عمله، وإذا جاء الخير يضاف إلى الله أو يضاف إلى المخلوق كما قال جل وعلا من شر ما خلق، أو يدخل في العموم الله خالق كل شيء، أما أن يضاف إليه فهو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك لا نسبة ولا فعل، لأن أفعال الله كلها خير ما فيها شر، وإنما الشر بالنسبة للمخلوق، ويكون ذلك جزاء عمله، فيكون بالنسبة لله خير لأنه عدل. أفمن زين له سوء عمله، يعني إذا كان العمل السيء يزين الإنسان فيراه حسن فلا حيلة فيه، فإنه يفعل هذا الذي يراه حسن فيكون ضالا، فإن ولهذا قال: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يعني يكون التزيين هذا له سبب الضلال، ويكون الذي أراد الله هدايته قد علم أن هذا سوء واجتنبه بتوفيق الله جل وعلا، ليس بقوة الإنسان. ولهذا الجنة إذا دخلوها قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما يكون هذا الإنسان يهتدي بنفسه بهذا، ولكن هداية الله وفضله جل وعلا. وقوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني أن الأمر بيد الله يتصرف في عباده كيف يشاء، من شاء تفضل عليه بالهدى وهداه، ومن شاء منعه فضله فردي وضل. فهو قد سبق تقسيمهم قبل وجودهم إلى مهتد وضال. قال: وقول الله تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذه كلها إرادة قدرية كونية، لأن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة دينية أمرية شرعية، وإرادة كونية قدرية. فالإرادة الأمرية الشرعية هذه تتعلق بالأمر، تتعلق بأمره جل وعلا وتشريعه فقط، كما قال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني في الصيام كونه أوجب الصيام على الصحيح المقيم وخفف عن المسافر وعن المريض، فهي إرادة شرعية، ولهذا ما يدخل فيها من لم يمتثل الشرع. في هذه الآية كلها إرادة كونية: ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وشرح الصدر للإسلام معناه أن يراه حسن ويقبله فيدخل فيه ويعمل به. ومن لم يشرح صدره للإسلام رآه ضاق صدره به ورأى أنه لا يناسبه فاجتنبه، لأنه لم يزين في قلبه ولم يحسن. فمن لم يزين الله جل وعلا الإيمان في قلبه فإنه لا يمكن أنه يهتدي، مثل ما سبق أنه فضل الله. ثم ذكر الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ولهذا يكثر من قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب قلب قلوبنا على طاعتك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وهذا أولا فيه أن الله جل وعلا يتصرف في الكون كيف يشاء كله. الثاني أن الله جل وعلا له أصابع، له يدين ولليدين أصابع، وأنه يفعل ما يشاء. وإن كان أهل الضلال يقولون: ما رأينا أصابع الرحمن في قلوبنا ولا أحسسناها، هذا عبارة عن التقدير والتصرف في الكون كله، سواء كانت أعيانا أو كانت معاني. الله هو الخالق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل وعلا. قال عن عامر بن واثلة أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. وهذا الكلام كان يقوله بعد روايته للحديث الذي في الصحيحين، ويناسب أن يذكر هذا الحديث هنا، حديث ابن مسعود، وهو أنه يقول: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ثم قال: الأعمال بالخواتيم. ثم يقول ابن مسعود: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. يكون هذا من كلام ابن مسعود. وقد يبدو أن بين هذا الحديث، يعني حديث ابن مسعود وحديث حذيفة، منافرة، شيء من الاختلاف، لأن ابن مسعود فيه أنه الخلق يجمع 120 يوم في بطن أمه، ثم في 40 الأخيرة يرسل إليه الملك. وقد بنى على هذا الفقهاء مسائل في الفقه، هي أن المرأة مثلا إذا أسقطت قبل 81 يوم إنه لا ينظر إليه ولا تأتد به ولا يكون نفاس ولا تجلس لأجل ذلك، قل لأنه لم ينفخ فيه الروح بعد، وإنما نفخ الروح تبدأ في 40 الأخيرة وهي التي لها الأحكام. أما حديث حذيفة هذا ففيه أنه 42 يوم فقط، وأن الملك يرسل إليه. فهل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف في مثل هذا؟ يعني هذا يبدو فيه شيء من المخالفة بين هذين الحديثين. وقد أجاب ابن القيم عن هذا بقوله: إن حديث حذيفة فيه التقدير بالكتابة التي كتبها الله في الأزل، أما حديث ابن مسعود ففيه التقدير بكتابة الملك وهو الواقع الذي أخذ به، ولكن ليس هذا مقنع هذا الجواب. فقالوا قوله فأتى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد، حذيفة بن أسيد الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود، يعني أن الرجل حدث حذيفة بقول ابن مسعود، وقال له كيف يشقى رجل بغير عمل، يعني الرجل يقول لحذيفة كيف يشقى رجل بلا عمل، يعني وهو في بطن أمه، صور أن هذا هو العمل الذي يشقى به، وغفل عن ما ذكر إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخره، وعمل بعمل ما في أحد يدخل الجنة والنار إلا بعمل، أو يدخل بالكتابة مجرد الكتابة. والكتابة عبارة عن علم الله بهذا المخلوق أنه سوف يوجد ويعمل كذا وكذا وتكون نهايته إلى كذا. الكتابة ليس فيها إرغاما لأحد، وإنما هي علم الله بالمستقبل كتب، الله علم أن هذا الرجل أنه سيولد وسيكمل خلقه ويكلف، وأنه سيعمل العمل الذي يستوجب النار، والآخر كذلك يعمل العمل الذي يستحق به دخول الجنة، فكتب هذا ليس فيه عجب وليس فيه إشكال، ولكن الإشكال في التحديد بين حديث حذيفة هذا تحديد وحديث ابن مسعود. لهذا قال إذا مر بالنطفة 42 ليلة وعثى إليها ملكا وصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم يقول يا رب أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما شاء، يعني يأمره أن يكتب، فيكتب الملك ما قال الله له، ثم يقول يا رب أجل، فيقول ربك ما شاء، يعني يكتب أجله بأمر الله، ويكتب الملك، ثم يقول يا رب رزقه، فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة كأنه خرج من رحم المرأة بالصحيفة في يده، فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص، يعني أن هذا يكون هو النهاية، نهاية الأمر. هذا ظاهر جدا بأنه مخالف لحديث ابن مسعود، حيث جعل النفخ في الصور في في في في في نفخ الروح، نفخ الروح والكتابة أنها بعد 42 يوم، وهذا يؤيده الطب الحديث الآن، فإنهم كثير من الأطباء يقول إن الرجل البعض في بعض النساء ما هو كل النساء أنه يتم خلقه بعد 5 أسابيع مثل ما في هذا الحديث، ولكن بعضها لا، إذا كانت ضعيفة أو أنها، فيكون هذا يختلف باختلاف الناس، اختلاف النساء، يكون هذا في قوم وحديث ابن مسعود يعني في نساء، وفي حديث ابن مسعود في نساء، ولكن تبقى الأحكام التي قالها الفقهاء ما تكون يقينية فيها، يجب أن ينظر فيها ويستفاد من الطب الحديث الذي فالمقصود هنا أن الله جل وعلا علم أهل الخير والسعادة قبل وجودهم، فكتب الأسباب التي يعملونها وهيأها لهم بعد وجودهم ويسرها لهم، وكذلك أهل الشقاء علمهم قبل وجودهم وقبل وجود الأرض والسماء، ثم إذا وجدوا هيأ لهم الأسباب ويسرها ففعلوها، فتكون الأعمال أعمالهم حقيقة هم الذين يعملون. ولهذا قال في حديث ابن مسعود: فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله، وبالعكس. فبين أنه لا أحد يدخل الجنة أو النار بمجرد الكتاب، وإنما يدخلونها بالأعمال التي كتبت عليهم وهم يعملونها بإرادتهم وقدرتهم التي خلقها الله له. ففي هذا بيان واضح أن الله جل وعلا هو المتصرف في خلقه كيف يشاء، وبيان أن الهداية ما تحصل للإنسان إلا إذا أراد الله جل وعلا هدايته وهيأ له أسبابها ويسرها له. وكذلك الضلال يتأيى بمنع الله جل وعلا فضله عن غيره، عن فضله عن غير هذا الذي اهتدى، يمنع فضله ويكله إلى نظره وإلى قوته وفكره، ومن وكل إلى نظره وفكره عمله ضل ولا بد ما يهتدي، فالهدى فضل الله. ولهذا كثرت المناظرات في هذا بين أهل السنة وبين هؤلاء والمجادلات والكتابات، مع أن الأمر واضح، ولكن المناظرات لأجل إبطال الباطل وإظهار الحق وهداية من يريد الله جل وعلا هدايته، وإلا ما يفيد شيء. فمن ذلك ما وقع بين أبي إسحاق الإسفرايني وعبد الجبار المعتزلي أحد رؤساء القدرية المعتزلة، وكان عبد الجبار هذا صديقاً للصاحب ابن عباد، صاحب ابن عباد وزير يعني من الوزراء الكبار الذين، وكان يحب العلم ويحب الأدب ويجمع العلماء في بيته ويتناظرون، وكثيراً ما يكون عبد الجبار بجواره جالس بجواره. كان يوم من الأيام بيته مملوءا من العلماء والأدباء، وعبد الجبار كان جالسا بجواره، فدخل أبو إسحاق الإسفرايني فقال عبد الجبار: سوف أخزي هذا الداخل، يقوله لصاحب ومن عنده: خزي بيد الله ما يخزي أحد، لكن هكذا تسول له نفسه ويرون أنهم على حقهم على باطل. فلما صار يسمع كلامه قال عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء. يا عجب، هذا خزيلة، ولكن أبو إسحاق يفهم، عرف مراده، فجابه على الفور قال: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. هذا جواب، لأن ذاك يقول: أنتم يا أهل السنة تقولون إن الله يضل الإنسان ثم يعذبه، وهذه فحشة. أجابه وقال: أنتم تقولون إنه يوجد في ملك الله ما لا يشاءه الله، فقال: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. ثم قال عبد الجبار: أيريد ربنا أن يعصى؟ وقال أبو إسحاق: يعصى ربنا قسرا، يعني يعصى وهو لا يريد، يعني إعادة المسألة مرة أخرى. فقال عبد الجبار: أرأيت إن حكم علي بالردى أأحسن إلي أم أساء؟ قال: إن كان منعك حقك فقد أساء، وإن كان منعك فضله فإنه يؤتي فضله من يشاء. فقال الحاضرون: والله ليس عن هذا جواب. فكأنما ألقم حجرا، فكان هو المخزى. المقصود أن هذا بأمر الله جل وعلا، وهو الخالق لكل شيء، الموجد لكل شيء، المتصرف لكل شيء، والخلق كله ملكه، يتصرف فيه ما يشاء، ولكنه جل وعلا لا يظلم أحدا، وإنما يضع جل وعلا فضله فيما في من يستحق الفضل، ويمنع فضله عدلا منه من ليس أهلا لذلك. نعم. أحسن الله إليك. كتاب قول الله تعالى: الضالين لله غنى السوء عليهم دائرة السوء، فغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقوله تعالى: يظنون لله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا باب قول الله تعالى: الضانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. والآية الأخرى في سورة آل عمران: وجاء السوء والسوء، كلاهما قراءة. فالآية الأخرى فسرت الأولى، بيّنت أن الظن الذي ظنوه أنه جل وعلا لم يقدر الأمور، وإنما تقع وفق الواقع فقط، وأنه جل وعلا لا ينصر رسوله وعباده، وأن الدائرة تكون عليهم. فهذا ظن السوء اللي ظنوه، ما قالوا: وظننتم ظن السوء، يعني إنهم ظنوا أن الرسول لما خرج لا يعود هو ومن معه، وأنهم سوف يقضى عليه. فهذا خلاف ما أخبر الله جل وعلا به، وخلاف الواقع الذي عرف من سنة الله جل وعلا في رسله أنه ينصره ويعلي كلمته، وأنه جل وعلا يكبت عدوهم ويعذبهم في الدنيا والآخرة. ثم الظن لا يتعين يكون في هذا، فكل ما من ظن خلاف الحق بالله جل وعلا، سواء كان في الحكمة أو كان في التقدير أو كان في الفعل، فإنه يكون ظن بالله ظن السوء. وكذلك الذي يبارز الله جل وعلا بالأمور التي قد يعزم أنها تخفى على الله، كما قال جل وعلا في وصف بعض المشركين، والذين مثلا يعاقبهم الله: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يعني أنهم ظنوا أن الله جل وعلا لا يطلع على ما في قلوبهم وعلى أعمالهم ولا يحصيها، وأنه جل وعلا لا ينطق جلودهم وأبصارهم وأسماعهم وغيرها وغير ذلك، يعني كل من ظن خلاف ما لله جل وعلا من الواجب فإنه يكون داخل في هذه الآية. فإذن الآية عامة، عامة يعني شاملة لكل مخالفة يقع فيها الإنسان، لأن المخالف إذا خالف أمر الله لا يخلو، إما أنه يعني استهان باطلاع الله عليه أو أنه يظن أن الله لا يطلع عليه، وكلاهما أمر سيء. ثم كذلك الذي يترتب على هذا لا بد أنه أيضا خالف الحق في هذا. أما الآية الثانية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، سرى يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هذا ظنهم، وقصدهم بالأمر الأمر الذي وقع في غزوة أحد، لأن المنافقين مثل عبد الله بن أبي كان يرى عدم الخروج، وكان هذا هو رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه نكون في المدينة متحصنين فيها فلا يستطيعون، إن جاءوا مع الأسواق قاتلناهم والنساء ترميهم مع الصدور فلن يستطيعوا ولا يفلحوا. ولكن بعض الصحابة خصوصا الذين لم يحضروا وقعة بدر ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج، لما ألحوا عليه وكرروا دخل بيته ولبس لامته واستعد للقتال، ثم تلاوموا فيما بينهم قالوا ألححتم على رسول الله في شيء ليس لكم والنظر إليه. لما خرج قالوا يا رسول إن شئت نبقى، قال لا ينبغي لنبي لبس سلاحه أن يضعه حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، خرج بألف مقاتل. فلما صاروا في أثناء الطريق رجع وبين بأبي سلول بثلث الجيش، رجع بثلاثمائة لأنه كان مطاع. وهؤلاء هم الذين يقولون هذه المقالة، قالوا يعصينا ويطيع أمره، ثم لما حصلت الوقعة وقتل من قتل قالوا لو كان الأمر لنا ما حصل شيء ولا قتل شيء. فأخبرهم الله جل وعلا بأن هذا أمر مقدر ولا بد منه، ولو كان هؤلاء الذين قتلوا في بيوتهم لو كانوا في بيوتهم مقيمين لقيض الله لهم أمرا أن يخرجهم حتى يأتون إلى مصارعهم ويقتلون فيها، لا بد منه. ولهذا قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم الذي قتلوا فيها. فهم ظنوا أمرين، أولا ظنوا أنه يمكن أن يغير هذا الواقع، وهذا ظن سوء، لأن الواقع مكتوب ومقدر ومنتهى منه ولا يمكن يختلف، وهو قولهم لو كان لنا من أمر شيء ما قتلناه. الأمر الثاني أنهم ظنوا أن الله لا ينصر عباده، أن هذا ليس بتقدير سابق، فهذا أيضا من الظن السوء مخالف لأمر الله جل وعلا. فالمقصود أن هذا يجب على العبد أن يتجنب، فإن من التوحيد بل نظام التوحيد ورأسه أن يؤمن الإنسان بتقدير الله جل وعلا كله، وأنه لا يقع شيء إلا بقدر الله، وأن الأمر بيده جل وعلا، وأن الإنسان مهما أوتي من المقدرة لا يمكن أن يخرج عن تقدير الله جل وعلا. وقوله جل وعلا: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ظن الجاهلية هو أن الأمور لم تقدر، وأن هذه ليست في الأقدار السابقة التي كتبت وفرغ منها. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني لو كان الأمر لنا لما خرجنا إلى القتال ولا حصل ما حصل من القتل. هذا ما نقول هل لنا من الأمر شيء. قال الله جل وعلا: قل إن الأمر كله لله، يعني هو الذي يقدر الأمور ولا يقع شيء إلا بتقديره. ثم يقول: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يعني ظنوا أنه يمكن تخلف الواقع، فهذا ظن سيء، لأنهم زعموا أن هذا لم يكن بالتقدير السابق الذي كتبه الله ولم يختلف. ثم قال جل وعلا: قل لو كنتم في بيوتكم مقيمين لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، إلى الأماكن التي قتلوا فيها. لا بد أن يقدر الله جل وعلا شيئا يخرجهم فيقتلوا في هذه الأماكن. فإذا الواقع لا يمكن يتخلف أو يختلف، فكله بتقدير الله جل وعلا. ما ذكر الحديث، حديث جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وفي الحديث الآخر الله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي. فيجب أن الإنسان يحسن الظن، ولكن إحسان الظن ما هو مع إساءة العمل، إحسان الظن مع إحسان العمل. أما يسيء العمل ويعصي ويخالف ثم يقول أنا أحسن الظن بربي بأنه لا يعذبني، هذا جهل، جهل من، لكنه يعلم أن الله رحمته أوسع من عذابه وغضبه، فيظن أن الله يعفو عنه ما لم يكن مستهترا ومتهاونا بأمر الله ولا يبالي بشيء. فيجب أنه يتحفظ ثم يظن بربه الظن الطيب الحسن، فهو عند ظن عبده. وقوله: كذلك يبعث كل عبد على ما مات عليه، يعني هذا عام، يعني على الحالة التي مات عليها يبعث عليها. إذا كان مات يحسن الظن بربه بعث كذلك، وإن مات يسيء الظن بعث كذلك، وإن مات يظن أن الله جل وعلا لا يطلع عليه، ولا كما هي حالة المنافقين يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، يعني مثل ما كانوا في الدنيا، فهم بعثوا على حالتهم التي في الدنيا. وهذا كذلك إذا مات الإنسان محسنا الظن بربه بعث كذلك، وإن كان مات على خير بعث عليه، وإن مات على شر بعث عليه. باب وجوب التسليم للقدر وتحريم الاعتراض. قال الله تعالى: ما صدد من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، الله بكل شيء عليم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. قال: أريد أن أكون بذلك يا رسول الله. قال: السماعة والصبر. قال: أريد أن أكون بذلك يا رسول الله. قال باب وجوب التسليم للقدر وتحريم الاعتراض. هذا لا ينافي العمل، كون الإنسان يجتهد في العمل، لأن القدر في الواقع يحث على العمل ويوجب أن الإنسان يجتهد، لأنه لا يدري ماذا قدر له، وقد أمر بالعمل والاجتهاد، ولا يعلم القدر حتى يقع الشيء. فعلم هذا الذي القدر في هذا اللي وقع فقط، ثم إذا وقع يجب أن يسلم الإنسان ولا يعترض، لأن الاعتراض على القدر اتهام لله جل وعلا في تدبيره أو في كونه غير عادل، تعالى الله وتقدس. وهذا يقع فيه كثير من الناس، نسأل الله العافية. تنسمع كثيرا ما إنسان يكون وقع الأمر على خلاف مراده، فيقول أنا ما أدري ما هذا الذي أصابني، أنا أصلي وأنا كذا وكذا، ومعنى هذا أنه يقول أني مظلوم، ولكنه ما يستطيع أن يقول أن الله ظلمه، فيقول هذا الكلام. هذا نسأل الله العافية، قد يخرج الإنسان من الدين. وكذلك أحيانا نسمع إنسان إذا وقع لإنسان شيء من الأمور قالوا فلان ما يستاهل، سبحان الله فلان ما يستاهل، يعني الله ظلمه الذي وقع فيه خلاف ذلك. هذه أمور يعني يعيشها الناس كثيرة، نسأل الله العافية. فإذا وقع الأمر يجب أن يسلم له ويقول الحمد لله، هذا تقدير الله، وما أصابنا بشيء إلا بذنوبنا، ويعفو عن كثير جل وعلا. هذا من موجبات التوحيد والتسليم لله جل وعلا. وقد يتهم الإنسان ربه ويقول ليش فلان غني وفلان صحيح وفلان كذا وأنا كذا وأنا كذا. كل هذه أمور كثيرة تقع لكثير من الناس، وهي يعني خطرة جدا، قد يخرج الإنسان بها من الدين، نسأل الله العافية، ويكون محاربا لله جل وعلا ومعترضا عليه وعلى أقداره، تعالى الله وتقدس، متهما لله في أنه ظلم غيره. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. بإذن الله يعني بأمره وتقديره السابق الأزل. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. جاء تفسير قوله ومن يؤمن بالله أنا السلف بالعالية كما في صحيح البخاري أنه قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيرى أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يرضى ويسلم فيهدي قلبه، يعني يزيده الله هدى جزاء لرضاه وتسليمه للأمر. والتسليم معناه عدم الاعتراض، بل عدم كونه مثلا لا ينقاد للأمر، قد يتكلم لسانه، قد يكون في قلبه يقول ليته ما صار كذا، ليت الأمر خلاف كذا. فإذا كان مثلا عنده شيء من ذلك فهو لم يسلم في الواقع، إن التسليم. أما الرضا بالقدر فهو درجة رفيعة قد لا يصل إليها الإنسان، ولكن يجب أن يسلم ولا يعترض، ويمنع لسانه من الكلام وجوارحه من أن تعمل شيئا خلاف أمر الله جل وعلا. وإن وصل إلى الرضا فهذا أفضل. دلت هذه الآية أن الهداية في القلب، يقول يهدي قلبه، ومن هدي قلبه فإنه يكون في أعماله التي يعملها في جوارحه مثل القول الكلام مثل الفعل يكون على الطريقة الصحيحة التي يرضاها الله جل وعلا. ولهذا قال والله بكل شيء عليم، يعني يعلم من يكون أهلا للإثابة وأهلا للهداية ممن لا يستحق ذلك. ثم ذكر الحديث عن عبادة بن الصامت أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله أي العمل أفضل؟ هذا كثيرا ما يسأل عنه الصحابة في حديث كثيرة، يسألون عن الأعمال الفاضلة أي الأعمال أفضل ليتسابقون إليها، ولكن هذا أراد شيئا يستطيعه. فقال الإيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله، فقال أريد أهون من ذلك، يعني أهون من الجهاد. أما الإيمان بالله فلا بد منه، وكذلك التصديق به لا بد منه لكل أحد، لا يعفى عن واحد، ولكن الجهاد يشق على كثير من الناس. ولهذا قال أريد أسهل من هذا أهون من هذا. فقال السماحة والصبر، هذا أيضا فيه شاهد من الباب، السماحة والصبر. السماحة كون الإنسان يرضى بالواقع ويسمح فيه ويصبر على ما أصاب، وهذا يتعدى إلى غير فعله هو، إلى ما يقع من الناس، يسامحهم ويصبر على أذاهم وما يناله منهم، فيكون هذا فيه فضل عظيم. لهذا قال أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال لا تتهم الله تعالى في شيء قضى لك به، هذا لا بد منه، إن الإنسان لا يتهم ربه، يعني لا يتهمه بأنه ظلمه، بأن هذا وقع على خلاف المقصود أو خلاف العلم السابق الأزلي الذي علمه الله جل وعلا. وهذا هذه تكررت من النبي صلى الله عليه وسلم الوصايا، أنه أوصى عدد، قال لا تتهم الله جل وعلا في قضائه، لا تتهم الله في قدره، فيكون هذا أمر مهم لا بد أن الإنسان يعتني به. والبوصيري رحمه الله حكم على حديث في معجم الطبراني، يعني انه رواه بإسنادين، يقول احدهما حسن ما في اتحاف الخيره. قال عن صهيب بن سنان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن، ان امره كله خير، وليس ذلك الا للمؤمن ليس للكافر، يعني أن المؤمن لا يخرج عن الخير سواء صابه خير أو صابه شر. أما الخير فأمره ظاهر، ولكن الشر إذا أصابه صبر واحتسب وعلم أن هذا وقع جزاء ذنوبه فكان له خير، فإذا لا يخرج عن الخير. ولهذا قال ليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. الضرا يدخل فيها الفقر، يدخل فيها المرض، يدخل فيها أشياء كثيرة، كل ما هو خلاف مراد الإنسان يدخل فيه. إذا صبر الإنسان على ذلك، والصبر معناه حبس النفس أنها تتغير على ربها جل وعلا، وحبس اللسان وحبس الجوارح أن تعمل خلاف أمر الله جل وعلا، فالصبر مأخوذ من الحبس فيحبسها على طاعة. ولا بد من الصبر، لأن الصبر إن لم يكن الإنسان صابرا لا دين له أصلا، والصبر يكون على الطاعات ويكون عن المعاصي ويكون على أقدار الله، يعني ثلاثة أقسام، وهو أمر لازم لا بد منه، وقد ذكر في هذا الحديث. نعم. باب خلق أفعال الله. قال الله تعالى الله خالق كل شيء، وقال تبارك وتعالى قال باب خلق أفعال العباد. هذه مسألة من المسائل الكبار التي خالف فيها أهل الباطل أهل الحق القدرية، فيها خالفوا هذا الأمر، يعني المعتزلة الذين صاروا معتزلة فيما بعد، أو كانوا قدرية ثم صاروا معتزلة وبقوا على قدريتهم، وما ثم ما بعد صاروا جهمية، قدرية معتزلة جهمية، وهكذا يتطور الضلال ويتعدد تتعدد مداخله، يعني مداخل الشيطان فيه وتكثر، نسأل الله السلامة. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، هذا عموم مطلق ما يخرج عنه شيء، فدخل فيه العبد وأفعاله كلها مخلوق، ولا يدخل في ذلك المتكلم جل وعلا وصفاته، يعني الله وصفاته ما يدخل في هذا، لأنه يخرج الكلام يخرج المتكلم نفسه، كما قال الله جل وعلا في قصة مريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. كما قالت القول ما خرجت عن كونها نذرت الصوم، فكذا كذا في هذه الآية. العموم يخرج يدخل فيه كل مخلوق، كل مخلوق، وفعل العباد مخلوق لله جل وعلا، لأن العباد خلق لله، والله جل وعلا خلق فيهم القدرة والاختيار، وهم يفعلون ما أمروا به بالقدرة والاختيار التي خلقت لهم. وقال تعالى، قال تبارك وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وجه الاستدلال بالآية أنه جل وعلا نفى القتل عنهم مع أنهم يقاتلون حقيقة، فهم معهم السلاح بيدهم السوف ويضربون، ذلك قال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فدل على أن الفعل الذي يصدر منهم أنه مخلوق لله، لأن الله خلق لهم القدرة والإرادة، فبالقدرة والإرادة فعلوا هذه الأشياء. ومن ذلك قوله جل وعلا: الله خلقكم وما تعملون، مع أن هذه الآية تنازعها أهل السنة والقدرية، كل يزعم أنها دليل له، فأهل السنة يقولون ما بقوله وما تعملون مصدرية، فيكون المعنى والله خلقكم وعملكم، أما القدرية فهم يقولون ما موصولة، والتقدير والله خلقكم والذي تعملونه، والذي يعملونه إيش؟ هو الحجارة والطين والخشب، ينجرونه ويضعونها أصناما لهم فيعبدونه، فقالوا إذن هذا ما يدل على أنهم أن عملهم مخلوق، لأنه أخبر عن الحجارة وعن الخشب وعن الطين الذي يبنونه فيكون. والذي رجحه شيخ الإسلام وكذلك إمام المفسرين الطبري أنها موصولة وليست مصدرية، ومع ذلك لا يدل على الباطل، ما تدل على الباطل، فهي تدل على أن الذي يعملونه ويعني وكذلك المصدر الذي يعملون به الذي هو فعلهم كله مخلوق لله، يعني المادة والعمل كلاهما مخلوق لله جل وعلا. فالمادة هي الخشب والحجارة التي ينحتونها، وكذلك الطين الذي يجعلون منه أصنام، كله يجعلون منها أصنام، وكذلك عملهم الذي يعملون بأيديهم كله داخل في قوله وما تعملون، سواء كانت مصدرية أو كانت موصولة، وكونها موصولة أظهر، ومع ذلك تدل على الحق ولا تدل على الباطل، على ما يقول أهل الباطل، لأن أهل الباطل يريدون أن يخرجوا عملهم منها من الآية، الذي يعني عملهم الذي يحصل به الصناعة، صناعة الأصنام. وقال تعالى: وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فدل على أن القول وجهره وإسراره أنه مخلوق لله جل وعلا، لأنه قال: ألا يعلم من خلق، بعد قوله: وأسروا قولكم أو اجهروا به. فإذن إسرار القول وجهر القول وكذلك يتبعه العمل كله هو مخلوق لله، فتكون الآية نص في أن أفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا، وهو خلاف ما يقوله أهل الباطل. والأدلة على هذا لا حصر لها، كثيرة جدا. وقد خص البخاري هذه المسألة بمؤلف مستقل سماه خلق أفعال العباد، لأن هذه ضل فيها طوائف كثيرة من هذه الضلال، وكذلك غيره. ثم روى الحديث عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. فإذا قوله وصنعته يدل على خلق المصنوع وأنه مفعول لله. والآيات في هذا كثيرة، والأحاديث كذلك كثيرة جدا، ويكفي الإشارة في هذا. ولكن يبقى: ما الذي يحمل أهل الباطل على هذا القول؟ شبهتهم يعني الحامل لهم، هم زعموا أننا إذا قلنا إن الله خلق العباد وخلق أفعاله أن هذا يقتضي أن يكون الله جل وعلا يعذب على خلقه، هذه شبهتهم. زعموا أنهم فروا من الباطل، وهم في الواقع فروا من باطل توهموا فقط وليس باطل. الله خالق لكل شيء. نعم. باب المشيئة والإرادة. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعن ابي قتاده رضي الله عنه حين ناموا عن الصلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله قبض ارواحكم حين شاء وردها حين شاء. فقضوا حوائجهم وتوضؤوا الى ان طلعت الشمس وابيضت وصلى. رواه البخاري. باب المشيئة والإرادة. المشيئة شيء واحد لا تنقسم، أما الإرادة فهي تنقسم إلى قسمين كما سبق: إرادة كونية قدرية هي المشيئة رادفة لها، وإرادة دينية أمرية هي تتعلق بدين الله وشرعه فقط، ولهذا ما تكون إلا للمسلمين فقط، ما تكون للذين ردوا الشرع وكذبوا الرسول الإرادة الدينية، لأن الله أراد من المسلمين اليسر والتيسير والتسهيل، يعني من قبل الشرع وقعت له هذه الإرادة، ومن لم يقبله لا تقع، لأنها في أمر الله وشرعه، ولهذا سميت أمرية دينية، يعني أنها في الدين، والدين يكون بالأمر بأمر الله جل وعلا. أما المشيئة فهي عامة شاملة لا يخرج عنها شيء، والإرادة الكونية تتفق معها. فقال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فأثبت للعباد مشيئة، ولكنها بعد مشيئة الله، فدل على أن مشيئة الله عامة شاملة لا يخرج عنها شيء. وقال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يعني أن مشيئة الله جل وعلا لا يخرج عنها شيء، وأنه لو شاء لصار الناس كلهم على طريقة واحدة، ولكنه أراد جل وعلا أن يميز بين الخبيث والطيب، ويبتلي عباده المهتدين بالضالين المعاندين الكافرين. وقد قال الله جل وعلا في قصة آدم لما خلقه ثم أكل من الشجرة ليخرج إلى من الجنة، قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، بعضكم لبعض عدو. من هم؟ بعض الناس يقول الحية وإبليس وآدم، ليس صحيح، بل المقصود آدم وذريته، بعضهم لبعض عدو إلى يوم القيامة، ولا بد من هذا، وإن لم يكن بعضهم لبعض عدو كانوا على طريقة واحدة، إما أن يكون مهتدين أو ضالين، وهذا خلاف الواقع، لأن أهل الكفر والضلال تضيق نفوسهم وذرعهم بأهل الحق، لأنهم لا يقبلونه ولا يريدونه، ولهذا يجاهدون الحق بكل ما يستطيعون، أنفسهم وأموالهم، ويسعون شد السعي، كما هو الواقع الآن. كيف يعني؟ لما رأى الكفار الآن النصارى، رأوا أن دعوتهم أمام دعوة المسلمين، وإن كانت دعوة المسلمين ضعيفة، أنها فاشلة، دعوتهم فاشلة أمام دعوة المسلمين، لجأوا إلى القتل والسلاح والتدمير كما يحصل الآن في جميع أقطار المسلمين، قتلونهم سواء مباشرة وإلا بإعاز لبعض الفئات الخبيثة التي تقتل فكل هذا لإظهار ما قاله الله جل وعلا: بعضكم لبعض عدو. فالعداوة متأصلة في نفوس الكافرين، كما أن المؤمن يجب أن يكون عدوا لأعداء الله، لأن الكافر عدو الله، وإن لم تكن أنت عدو الله تصالحه ما كنت وليا لله. قال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. هذا بعد أن قال الله جل وعلا لنبيه: إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، يعني الأمر ليس إليك، هذا الأمر إلى الله جل وعلا، وإنما عليك الدعوة فقط، أن تدعو كما أمرك الله جل وعلا، والهداية كذلك ليس عليك، الهداية على الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لهذا قال له: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فالعباد ليس لهم شيء من الاهتداء، فالهدى الذي يعني يكون للعباد هو البيان والإرشاد فقط، كما قال الله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تبينه وتوضحه للناس. أما هداية القلوب وخلق الإيمان فيها وجعل القلب محبا للخير مريدا له معرضا عن الشر، فهذا إلى الله، مختص بالله جل وعلا، وهو إذا وهبه لعبد فهو فضل من الله، وإذا منعه العبد فهذا فضله يضعه حيث يشاء. فلهذا يجب أن يسأل، تسأله فضله والهداية: إنك لا تهدي من تحب، إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يعني يجعل صدره قابلا للحق مريدا له محبا له، يحبه ويريده، هذا معنى شرح الصدر. ولهذا تجد مثلا إنسانا ضاق عطنه في بالإسلام ووقع في حرج وكرب وصار يحاربه بكل ما يستطيع، ثم بعد وقت انعكس القضية، تجده يحب الخير ثم ينقاد له ثم يصير مجاهدا فيه، لأن الله هداه جل وعلا، هداية بيد الله. ولهذا لما وقعت أحد، كان قادة المشركين مثل أبي سفيان، مثل عمرو بن سهيل بن عمرو، مثل هشام بن الحارث وغيرهم من القادة، قادة المشركين، كان يدعو عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ويلعنهم: اللهم العن فلان، اللهم العن فلان. وسادة المؤمنين خلفه يقولون آمين. وبعد ذلك ماذا كان؟ أنزل الله عليه إنك أرسل الله عليه جل وعلا: ليس لك من أمر شيء، ليس لك من أمر شيء، إن الله جل وعلا إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، فعفى عنهم وهداهم كلهم: أبو سفيان، سهيل بن عمرو، هشام بن الحارث، كلهم صاروا من أفاضل المسلمين، صاروا يقاتلون في سبيل الله، منة الله جل وعلا من عليهم وهداهم. فالمقصود أن هذا ظاهر لمن تأمله، أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويجعل من يشاء صدره ضيقا بالإسلام حرجا لا يقبله ولا يستطيعه، ومنهم من لا يعيش إلا أن يكون مسلما، وإلا ما يستقر له قرار. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الإرادة الدنيا، لأن هذه في الدين: يريد الله بكم اليسر، يعني في شرعه الذي شرع لكم، ولا يريد بكم العسر فيما شرع. قال: وعن أبي قتادة حين ناموا عن الصلاة، هذا وقع مرتين: مرة في انصرافه من خيبر، والمرة الأخرى في انصرافه من الحديبية، كلاهما ناموا عن الصلاة، صلاة الفجر. فالذي من ما كانوا منه جزء ما رجعوا من حنين صاروا في آخر الليل، قالوا: يا رسول الله لو عرست بنا. التعريس هو النزول آخر الليل والنوم. قال: أخشى أن تناموا عن الصلاة. فقال بلال: أنا أرصد لكم الصبح. فقال: انزلوا. فنزلوا فناموا، وكان بلال اتجه إلى الشرق واستند على الراحلة فنام، فما استيقظوا إلا بحر الشمس، وأول من استيقظ عمر، وكانوا لا يوقظون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستيقظ هو، فصار يكبر حتى سمع الرسول تكبيرا فاستيقظ، فقال: ما هذا يا بلال؟ قال: يا رسول الله، الذي أخذ نفسك أخذ نفسي. قال: لا. والثانية قبل هذه كانت. وقوله: فقضوا حوائجهم، يعني أنهم اللي عنده حاجة يقضيها ثم يتوضأ، ثم بعد ذلك بعدما بيضت الشمس وارتفعت صلى بهم الفجر. وهذا وقتها، لأن النائم وقته حين يستيقظ، وهذا من فضل الله وهذا من تيسير الله، فإن الله جل وعلا أراد لنا اليسرى، فهذا من ذلك. وقال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء. هذا أولا فيه المشيئة، مشيئة الله جل وعلا أنها عامة، والإنسان الشيء الذي يقدر أنه يفعله إذا أراد الله جل وعلا ما فعل، ما استطاع، وردها حين شاء. فقضوا حوائجهم وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس وبيضت. باب مساء أنا باب ناخذ باب Well, قال: باب لوازم الإيمان وبطلان مذهب المرجئة. لوازم الإيمان: الأعمال التي الاتيان بالأعمال التي أمر الله جل وعلا بها، كلها من لوازم الإيمان. أما مذهب المرجئة فهم يقولون الأعمال ليست داخلة في الإيمان وينفون أن تكون من الإيمان، وهذا باطل كما ذكرت هذه النصوص لبطلان هذا المذهب الخبيث. والمرجئة أخذ اسمهم من الإرجاء وهو التأخير، حيث أخروا العمل عن الإيمان فلم يدخلوه فيه، هذا هو الأصل فيه. وقال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. للإيمان هذا الأصل، الآمن بالله، والإيمان بالله سبق أنه هو التصديق والإقرار والالتزام أمر الله كله، الذي تصديق الذي لا يعتريه شك ولا تردد، مع الإقرار بذلك والقبول، قبول ما جاء به الرسول، لابد ما مجرد تصديق وإقرار لا يكون. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، هذا الشاهد يبدأ من هنا، وآتى المال على حبه، يعني كونه يحب المال يؤتيه ذوي القربى، يعطيه ذوي القربى قرابته، وكذلك غيره، واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ثم الشيء الثاني: وأقام الصلاة، جعل إقامة الصلاة أيضا من ذلك، وآتى الزكاة والموفون بعهدهم والوفاء بالعهد. فإقامة الصلاة فعل، وإيتاء الزكاة فعل، وكذلك بذل المال، والموفون بالعهد يعني أفعال أعمال كلها، والصبر كذلك، الصابرين في البأس. البأس هو الفقر، البأس هي الفقر، والضر المرض الأمراض، وحين البأس القتال، فيصبرون في هذه المواطن أولئك الذين صدقوا، يعني قبلوا الإيمان وصدقوا، أولئك المتقون. فالآية ظاهرة جدا في بطلان مذهب هؤلاء المذهب الخبيث. ثم ذكر الحديث، حديث أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، كررها ثلاثا يقسم بذلك بالله جل وعلا. قيل: من؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. البوائق هي الغوائل، أي الشرور التي تحدث من الإنسان، إذا كان الإنسان يخاف من جاره دائم يترقب، معنى الجار أنه غير مؤمن. فإذا هذا إيش؟ هذا عمل، فهو داخل في الإيمان. وإذا لم يوجد الأمن، يعني أمن الجار إنسان، فالإنسان ليس فجاره غير، ليس عنده إيمان، فهو عمل. ثم قال عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. إذن الأذى ينافي الإيمان، هذا الجار ينافي الإيمان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، وإكرام الضيف إذن عمل وهو من الإيمان. قال: وما جائزته؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم وليلة، يعني هذا لازم للضيف، يوم وليلة هي الجائزة، والضيافة 3 أيام، فبعد ذلك يجب على الضيف أن يوسع على مضيفه، وإن أيضا أكرم زيادة عن ذلك فهي صدقة. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان، بالإيمان بالله وحده، تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: لا. قال: شهادة لا إله إلا الله. شهادة لا إله إلا الله النطق باللسان، ولكن لا بد أن يتفق القلب معه. فإذا الكلام والعلم من الإيمان، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا خمس الغنم. هذه كلها أعمال، وكلها سماها الرسول صلى الله عليه وسلم إيمان كما سبق. قالوا عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. جعل الزنا مضادا للإيمان أو رافعا له. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهي وهو مؤمن. فنفى الإيمان لهذه الأفعال، فدل على أن ضدها إيمان، يعني تركها إيمان. وهذا معناه، يعني ليس معناه أن الإيمان فقد نهائيا وأصبح كافرا، ولكن الإيمان الواجب الذي يمنعه من اقتراف المعاصي هذه الأمور فقد. قال عن أبي رزين قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، كيف يحيي الله الموتى؟ قال: أما مررت بأرض من أرضك مجذبة ثم مررت بها مخصبة؟ قلت: بلى. قال: تلك. قال: قلت: نعم. قال: كذلك النشور، يعني مثل ما يحيي الأرض الميتة كذلك يخرج الأموات من قبورهم. قلت: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فجعل الشهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله إيمان، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، والحب عمل القلب فهو أيضا إيمان، فدخل عمل الجوارح وعمل القلوب فلم يخرج من الإيمان شيء. وأن تحرق بالنار أحب إليك من أن تشرك بالله، أيضا هذا محبة القلب وإرادته. وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله، يعني تحب الإنسان لأنه مؤمن ليس لأنه قريبك. فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك، حب الإيمان في قلبك، كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائض. قلت: يا رسول الله، كيف لي بأن أعلم أني مؤمن؟ قال: ما من أمتي أو هذه الأمة عبد يعمل حسنة فيعلم أن الله أنها حسنة، ويعني يحبها ويفرح بها، وأن الله جازيه بها خيرا، ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة ويستغفر، وهو يستغفر منها ويعلم أن الله يغفر ويغفر يغفرها، إلا هو مؤمن. هذا أيضا حب الحسنات وكراهة السيئات يكون من الإيمان، وهو فعل القلب مع فعل الجوارح. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.